86 به حدیث رو مدیار بد مدینه جلک جها یا باشتره و یا بخیرته. عن سفیان ابن ابی زهیر رضی الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن يعني يمن دي فتحة بت دي ذبت في كفتة دسية بصرمانة دا فيأتي قوم ودي هنده كسئين يبسون دي رابن دوارد خو حشترد خو هاجون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم جهر كسكي جهدار يوان بكتن وبشيكت خو خرك دي راكن ودي اش مدينة بن والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ومدينة بوان يتشتر هكر وانظاني وتفتح الشأم شام جد إيتا ذكرن فيأتي قوم يبسون هند كاس ديهن دهو كان برابن دوارد خوهاجون باش مدينة بدر كذن فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم بشيكت خو أبي جهدوانكت الجل خدبن والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ومدينة بوان يتشتر هكر وانظاني مدينة بوان تشتر الشامي مدينة بوان الدي تشتر الشيماني وتفتح العراق فغنبري صلاة خذي لبن قوت عراق جدي فابت يكفت الدسي بالصرمانة دا وقت فغنبري داهش نكر بود دسي بالصرمانة دا صلاة خذي لسر فغنبري بن قوت دي عراق فابت فيأتي قوم يبسون بجهن دكاس بإين برابن دوارد خوهاجون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم بچيكت خو أوي قهدار يواندكت لتك براكن دبن عراق والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ومدينة بوان يتشترى هكر وانظانب مدينة بوان يتشترش عراقي هكر وانظانبا أو انظانبا وانهو نذكره.